نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا أن للحديث الصحيح شروطا خمسة لخصها العلماء في قولهم هو، يعني الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، منتهى الإسناد أيا كان، إذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان موقوفا على الصحابة، أو إذا كان مقطوعا على التابعين ومن دونهم، لأنواع الأحاديث المرفوع والموقوف والمقطوع، ده هو منتهى الإسناد، مش لازم منتهى الإسناد يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما منتهى الإسناد إلى قائله أيا كان هذا القائل، متقدم الطبقة أو نازل، إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وإحنا كنا في المرات الماضية كلها بنتكلم عن الشرط الأول من هذه الشروط الخمسة، وهو اتصال الإسناد، وذكرنا أن القوادح الاتصال الذي يقدح في الاتصال إذا كان موجودا لا يكون السند متصلا، قلنا أنه كام؟ خمسة أو ستة. قوادح الاتصال: التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. يعني هناك بعض العلماء يخلي يعني الإرسال الخفي داخل مع التدليس، يعني زي الخطيب وغيره، لكن احنا سنفرده بالذكر من اجل ان نبين الفرق بينه وبين التدليس، الفرق بينه وبين التدليس. واخر محاضره المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن التدليس، وذكرنا ان التدليس انواع، ان التدليس انواع: تدليس الاسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس السكوت، وتدليس البلدان والأماكن. ست أنواع من أنواع التدليس. وأصل التدليس مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة، كأن أمر الحديث خفي على الناقد فشبه بأنه لما يعني أغمي عليه أو غمي عليه شبه بأنه إيه؟ بأنه يعني ظلام، يعني غير واضح. أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد هو تدليس الإيه؟ الإسناد، تمام. وتدليس الإسناد تعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل. لفظ المحتمل كان يقول عن، عن فيها شوب اتصال وشوب انقطاع. غير المدلس لو قال عن فلان يقبل على يحمل على الاتصال على طول. يعني مالك عن نافع، يعني تقريبا لم أرى في إسناد من الأسانيد أن مالكا قال حدثني نافع خالص. مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد مذهب ذهبي. مالك عن نافع عن ابن عمر. مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، دي كلها أسانيد بثورة بالعنعنة، ما فيش حد يقول إنه منقطع. ليه؟ لأن أبو الزناد غير مدلس أصلا، فغير المدلس لو استخدم لفظة عن بتمشى على طول، يكون الإسناد متصل. إنما الإشكال إذا قال المدلس عن، عشان كده قلت لك عن كأداة تحمل فيها شوب اتصال وشوب انقطاع، اتصال مع غير المدلس وبتبقى انقطاع مع المدلس، لابد المدلس أن يقول حدثني. وذكرنا أو فسرنا في المرة الماضية إيه معنى أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إنه أنتم تحضرون مجلسي وأنتم تسمعون مني يقينا، ولكن بعضكم سافر أو غاب عن الدرس أي سبب من الأسباب، فهو محتاج في المجلس الذي غاب عنه أن يروي الأخبار التي أنا ذكرتها وهو ما كانش حاضر، فلا بد أن يروي عمن حضر عني. فلو افترضنا أنه زيد مثلا الذي غاب فيروي عن عمرو عني، بدل ما زيد كان يقول مباشرة حدثني أبو إسحاق، هو الآن مضطر أن يقول حدثني عمرو عن أبي إسحاق، يبقى نزل إيه؟ يبقى نزل درجة. لا، هو بقى مش عايز ينزل الدرجة دي، فيقوم ينزل عمرو يسقطه من الإسناد ويقول عن أبي إسحاق مباشرة. أدي معنى إيه التدليس. فزيد لقيني وسمع مني، ولكن في هذا الخبر الذي لم يسمعه مني دلسه بأن أسقط من حدثه وهو عمرو. عشان كده بنقول هو الراوي اللي هو زيد، الراوي الذي سمع من شيخه لأنه بيحضر على طول، وحدث عنه ما لم يسمع منه إنما سمعه من عمرو، فأسقطه وطلع على الشيخ مباشرة بلفظة عن. قلت طبعا أنه مستحيل يقول حدثني لأنه كان غايب، لو قال حدثني بكذب على طول، سيسقط حديثه لا لأنه مدلس ولكن لأنه إيه؟ كذاب. تمام، ده تدليس الإسناد، وهذا النوع أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد. النوع الثاني تدليس الشيوخ اللي احنا ذكرناه برضو المرة اللي فاتت، أنا يعني أذكر به. تدليس الشيوخ هو أن ينسب الراوي شيخه إما إلى جد بعيد أو إلى كنية غامضة غير مشهورة، حتى لو كان الراوي يكنى بها. يعني تعرف أحيانا الراوي قد يكنى بأكثر من كنية. هناك راوي اسمه عبدان، تثنية عبد، عبدان. في طبعا عبدان متقدم أحد شيوخ البخاري، وفي عبدان متأخر، لكن عبدان اسمه عبد الله بن عثمان. طب ليه قيل في عبدان؟ قال لك لأنه له كنيتان، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، فممكن يكون مشهور بكنية أكثر من كنية. تمام، فالمدلس يوم يذكره بالكنية الغريبة أو البعيدة، أو ينسبه إلى قبيلته، فهو أسلمي مثلا وهو أبو عبد الله، يبقى أبو عبد الله الأسلمي، وليس في العادة إنه بينسب هكذا، لكنه من قبيلة أسلم، والراوي ده ضعيف وهو مش عايز النقاد يعرفوه، لأن لو عرفوها يسقطوا الخبر، فيقوم إما أن يكنيه وينسبه إلى قبيلته، وده غير مشهور، فالراوي يتعب، الناقد يتعب جدا على ما يعرف من هو، أو ينسبه إلى جد بعيد، زي ما قلت لكم المرة فاتت وخرجنا بسبب القصة دي إلى الكلام عن الألباني ورحلتي إلى الألباني، اللي هو البخاري رحمة الله عليه، لما كان غضبان من شيخي محمد بن يحيى الذهلي، لأنه كان زعلان منه، لأن الذهلي أنت عارف عمل معاه يعني حاجة كده مش لطيفة، فكان البخاري ينسبه إلى جده أو إلى جد جده، يعني محمد بن يحيى الذهلي هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس ابن ذؤيب الذهلي، مشهور جدا بانه محمد ابن يحيى الذهلي، ماشي. فكان البخاري اما ان يقول حدثني محمد ومنسبوش، وفي شيوخ كثيرون للبخاري اسمه محمد، محمد ابن عبد الله المسندي وابن ابي شيبه، الابن ابي شيبه عبد الله بن محمد، محمد بن عبد الله المسندي، محمد بن سلام مثلا. فلو قال البخاري حدثني محمد وسكت، الذين استخرجوا على كتاب البخاري زي الاسماعيلي او ابو نعيم الاصبهاني، او الذين شرحوا كتاب البخاري زي ابن بطال او الكرماني او مثلا ابن أبي جمرة البدر العيني الحافظ بن حجر، أي حد من شرح البخاري لما يتعرض لمشايخ البخاري، أو زي أبو الوليد الباجي، أو زي مثلا ابن عدي اللي هو له كتاب اسمه تراجم شيوخ البخاري، لو البخاري قال حدثني محمد يحتار بقى فيه، واحد يقول ده ابن سلام، واحد ده الذهلي، واحد يقول ده محمد بن عبد الله المسندي. فكان البخاري إذا حدث عن محمد بن يحيى الذهلي لأنه زعلان منه ما يقولش حدثني محمد بن يحيى، إما أن يقول حدثني محمد ويسكت، أو يقول حدثني محمد ابن عبد الله، ما هو محمد بن يحيى ابن عبد الله ابن فارس ابن ذؤيب، فلو قال حدثني محمد بن عبد الله يشتبه مع محمد بن عبد الله المسندي، يحتار للنقاد فيه بقى يطلع من محمد ده، أو يقول حدثني محمد بن خالد والد جده، أو يقول حدثني محمد بن ذؤيب، تمام. فقال لك ده تدليس، هو في الواقع يعني إنما عمى أمره، لكن بيدخله ده في تدليس شيوخ، بعضهم كابن مندى مثلا في تدليس شيوخ. فتدليس الشيوخ هو أن يكنى الراوي بكنية غير مشهورة وينسب إلى قبيلته أو ينسب إلى جد بعيد مثلا، يعني ده اسمه تدليس الشيوخ، القصد منه تعمية أمره على الناقد. النوع الثالث تدليس العطف، في نوع تدليس خطير جدا بس انا خليه للاخر لان ايه ده عايز ايه روقان شويه، انا مروق عموما يعني ما اعرفش انتم مروقين ولا لا، لازم تكونوا ايه مروقين جدا عشان تدليس التسويه ده مشكله، تدليس التسويه مشكله، وهو النوع الحرام في انواع التدليس كلها اللي بيرتكبه يعني بيبقى ارتكب جنايه فعلا. تدليس العطف هو أن يروي شيخ أو راو عن شيخين معا سمع من أولهما ولم يسمع من الثاني إنما عطفه عليه. ذكر الحاكم في كتاب علوم الحديث مثالا لهذا، بيقول إن في راوي اسمه هشيم بن بشير، هشيم بن بشير ده أحد الثقات من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل وكان يدلس. ففي يوم الأيام التلاميذ قالوا له إيه، قالوا لبعضهم أو قالوا لهشيم حدثنا اليوم حديثا لا تدلس فيه، أو قالوا لن نكتب عنه اليوم حديثا دلس فيه، كلام بهذا المعنى يعني. ففطن إلى قولهم، سمعهم بيقولوا إيه لن نكتب عنه اليوم حديثا دلس فيه. طب ماشي، فدلس نوعا غريبا جدا اسمه تدليس العطف، فأملى عليهم عدة أحاديث يقول فيها حدثنا حسين ومغيرة، تمام، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. خلي بالك المدلس يشترط في روايته يقول إيه حدثنا، لو قال عن هنرد روايته على طول، ده في كل المدلسين ما عدا تدليس تسوية لأن له مشكلة لوحده فأنا أخليه للآخر يعني. المدلس يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حد كده يعني. فهو قال حدثنا حسين ومغيرة، قال هما الاثنين حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وبعد ما خلص المجلس قال هل دلست اليوم حديثا؟ قالوا له لا كده تمام. قالوا بل دلست، مش انتوا بتقولوا لن نكتب حديثا مدلسا؟ ده انا اللي بلعبها يعني، انا لا اقدر اعمل اللي انا عايزه يعني، وانتم ما تعرفوش انا اعمل ايه يعني. قالوا لا، طب ده انت قلت حدثنا. قال كل حديث قلت فيه حدثنا حسين ومغيرة فسمعته من حسين ولم أسمعه من مغيرة، إنما عطف مغيرة على مين؟ على حسين. أنت عارف لو قال حدثنا مغيرة وحسين يبقى كذاب. ليه؟ لأنه لم يسمع من مغيرة، إنما سمع من إيه؟ من حسين. وذلك قال حدثنا حسين ومدخل مغيرة وراه، خلاص ده اسم تدليس الايه العطف، ان يروي عن شيخين سمع من اولهما المباشر له الذي سمع منه فعلا، ويعطف عليه شيخا اخر لم يسمع منه هذا الحديث لكنه سمع منه احاديث اخرى، لكن الحديث ده بالذات لم يسمعه منه انما سمعه من ايه من شيخه الاول، ده اسم تدليس الايه العطف. تمام. تدليس السكوت كان يفعله أحد الرواة اسمه عمر ابن علي المقدمي، وأنا الحقيقة يعني مش قادر أقتنع قوي بهذا النوع من التدليس أن يعزى لعمر ابن علي المقدمي، بس الأول أقول لكم ما صورته هذا التدليس وبعدين أقول لكم أنا ليه مش مقتنع. الذي اتهم عمر بن علي المقدمي بهذا النوع من التدليس هو ابن سعد، محمد بن سعد صاحب الطبقات المشهور بطبقات ابن سعد تلميذ الواقدي. يقول ابن سعد في الطبقات كان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ويسكت، وينوي في قلبه أن يقطع الكلام. أنت طبعا قاعد ما تعرفش إيه نيته، ناوي يقطع ولا ما يقطعش، عندكش خبر يعني. حدثنا، وبعدين يقول بينه بنفسه إيه كده، أنا قطعت الكلام. وبعدين يبدأ يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، طبعا انت ماسك القلم وبتكتب وراه، انت هو قال ايه دلوقتي؟ حدثنا وسكت، جايز بيبلع ريقه مثلا، جايز جالس غطه اي حاجه، جايز بيفتكر الاسناد، انت ما انتش عارف حاجه خالص، انت ماسك القلم وراه. حدثنا ونوى القطع، نوى أن يقطع التحديث. وبعدين يبدأ يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أنت بتكتب إيه؟ بالضبط كده، أنت بتكتب حدثنا هشام بن عروة. لما تروح بقى في المجلس بتاعك الخاص في الحي بتاعك في بلدك في أي حاجة، بتقول حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا هشام بن عروة ها عن أبيه عن عائشة. لا، هو بقى نوى القطع وانت ما تعرفش. طبعا لو ثبت هذا النوع على عمر بن علي المقدمي يبقى أحاديثه كلها ايه؟ حكم أحاديثه ايه؟ مردودة كلها. ليه؟ لأنه يدلس في التصريح بالتحديث. الأذكى المدلس بنقول له يتصرح يا لا. طب إذا دلس في التصريح هنعمل له إيه؟ يعني ده بيذكرني بلقاء كان بين الكسائي وأبي يوسف صاحب أبي حنيف. فالكسائي أحد أصحاب القراءات المتواترة، القراءات السبعة المتواترة، أحد أئمتها الكسائي علي بن حمزة، أحد رواة، أحد أساطين العربية. يعني الكسائي كان رأس العربية في الكوفة زي سيبويه رأس العربية في البصرة. فالكسائي بقى مرة اجتمع مع أبي يوسف عند هارون الرشيد. وانت عارف الخلفاء زمان كان مؤدبوهم علماء، فكنت تلاقي أمير المؤمنين له بقى في الإيه، له في الأدب وله في النحو وله في الصرف وله في الفقه وله في الحديث، عشان لما العلماء يعود يتناظروا ما يبقاش الأطرش في الزف، يبقى عارف برضه الكلام ده. ولهم وقائع غريبة جدا الخلفاء دول. يعني من باب ترطيب المجلس يعني أذكر لكم حكاية من الحكاية دي. مرة المأمون جالس كده وحاسس بملل، فقال للشرطة بتاعته شوفوا لي واحد كده أنادمه، أخذ ودي معاه في الكلام كده عشان الملل اللي عندي ده يروح. ما بيروحش بقى يقول له، يجيب له مغني أو واحد يقول له نكت وهو يضحك زي بعض مثلا القادة ولا حاجة. كان إذا أراد أن يسافر في الطائرة كان يأخذ واحد بيقول نكت. المفروض أنه رايح بلد أجنبي علشان يجتمع مع رئيس البلد الأجنبي، معه ملفات بقى، ملفات في الديون وملفات في المساعدات وملفات في الأسلحة وملفات في الاقتصاد والتجارة وبتاع. فالمفترض أنه قاعد في الطائرة في الغرفة بتاعته في الطائرة ماسك الملفات وعمل يقول لي إيه هنقول كذا، وجيب المستشارين أنت إيه اللي ناقص عندك في التجارة، إيه اللي ناقص عندك في الزراعة، إيه اللي ناقص عندك في الأسلحة بتاع، يوم يشغل إيه الطريق 10-15 ساعة في الطيارة ولا حاجة. فيعني لا، هو كان ياخد معاه واحد مشهور إنه بيقول نكت، ياخده معاه في الطيارة ويقول لي قول لي أحدث نكتة، ويقعد يكهكه بقى من أول ما يطلع يركب الطيارة لحد ما يوصل إيه للبلد اللي هو رايح. لا، المأمون ما كانش كده، واخد بالك؟ المأمون عايز واحد زي اللي أدبه. ما الأصمعي كان بيأدب المأمون، الأمين والمأمون، فعايز واحد زيه كده. فقال للشرطة بتاعت شوفوا لي واحد كده من الجماعة العلماء دول. فجابوا له النضر بن شميل. النضر بن شميل هذا أمة واحدة في الحديث والعربية والشعر والفقه. النضر ده تلميذ سيبويه، ها، تلميذ سيبويه في النحو. فالنضر كان فقيرا جدا، ترك بغداد لأنه مش لاقي أكل في بغداد. تخيل بغداد، لما خرج من بغداد وأراد أن يذهب إلى بلد المأمون اللي كان قاعد فيها، يعني الرملة أظن، ولا لا مش الرملة، افتكرها دلوقتي، ايه، مرو، احسنت، الى مرو، صح. ف شيعه 300 فقيه ومحدث ونحوي وعروضي، 300 بيودعوه وهو تارك بغداد. قال يا أهل بغداد لوجدت فيكم مدا باقلة كل يوم ما خرجت من بغداد. طبعا لأن بغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي آنذاك، لو لقيت عندكم كيلو فول في اليوم ما كنتش خرجت من بغداد. طارق بقى راح لمروة عند أمير المؤمنين بقى، فجابوا له النضر بن شميل. دخل عليه النضر بهدومه مقطعة، فأول ما دخل وعرف نفسه قال يا نضر أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة دي؟ قال أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. ودي فتحتها هوية، يعني أنا مقطع الهدوم عشان الهواء يدخل. قال لا بل أنت رجل زاهد. قال النضر ثم جرى ذكر النساء، فقال المأمون حدثني المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان له سدادا من عوز. يعني الرجل لو تزوج امرأة غنية خلاص هيتكل على مالها ويصرف من مالها والدنيا تمشي، يعني كان له سدادا من عوز. لا، المأمون قال حدثنا هشيم، أيوة قال حدثنا هشيم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري. فقال النضر صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان، ذكر إسنادا له إلى الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان له سدادا من عوز. المأمون كان متكئا فجلس. طب ليه جلس؟ شوف بقى العلماء لما يكونوا بيخاطبوا الأمراء ما يقولوش ايه الزفت اللي انت بتقوله ده، لا، مخاطبة الملوك صنعة، مخاطبة الأمراء والرؤساء والأمراء صنعة. الذي يريد أن يدخل يعني إلى هؤلاء لازم يكون متدرب الأول. وأنا أحكي لكم حكاية غريبة جدا حصلت لي أنا شخصيا في بعض البلاد العربية اللي أنا زرتها. في إخوة كان لهم علاقة بالأمير مباشرة، أمير البلد يعني، فحبوا يعرفوني به، فأخذوا لي موعد إن أنا أذهب إليه. فدخلت عليه، كان المجلس بتاع الأمير زي القاعة دي كلها كده، وعبارة عن كلها كراسي ودي كلها فاضية كده. طبعا كراسي جالس عليها إيه؟ جالس عليها ناس يعني. أنا بقى كنت شابا آنذاك، فأول ما دخلت المجلس الأمير قاعد كده في وجه الباب يعني، وطبعا الكراسي كلها مشغولة. أنا بقى داخل فتيمنوا بسلم على اليمين، عايز أسلم عليهم من اليمين بقى. تصور هوصل للأمير إمتى؟ بعد ما كنت سلمت عليهم كلهم، وعلى ما وصل له تقريبا بعد ربع ساعة كده. فلقيت الأخ اللي معاه، أنا لسه داخل على الزخ أسلم يمين بقى ما تهمان وما أنا واخد على كده، فقام شديدني من إيدي وداخل بي على الإيه؟ على الأمير على طول. طبعا كنت هشد إيده وبرضو إيه؟ أكمل يعني. المهم شدني يعني شدة جامدة كده، ورحت سلمت على الأمير وجلست جنبه وقعدت معاه ساعة. كان رجل مثقف، كان بحضر دكتوراه آنذاك في محمد ابن جرير الشيعي مش الطبري السني صاحب التفسير، وكانت أول مرة أعرف إن في محمد ابن جرير الطبري الشيعي زي محمد ابن جرير الطبري السني، وإداني فكرة عنه الحال رجل مثقف يعني. فتخيل يعني لو أنا بقى مذاكر بقى إزاي الأمراء يعني يعاملون والكلام ده، كنت عرفت أني أدخل على الأمير على طول، مش هسلم اليمين على 300 واحد مثلا قبل ما أوصل للأمير. لا، الناس دول بيبقى لهم صنعة معينة، طريقة الخطاب بطريقة معينة. ليه؟ لأنه بني آدم من بني آدم، يعني عنده حظ نفس، وهو الأمير ولابس الإمارة وهو بيكلمك، وعارف ان انت من جملة الرعية وهو فوق وانت تحت. دي كلها حاجات لابد ان انت تراعيها حتى لا تغضبه يعني. فالنضر بن شميل ما قالوش انت غلطان، انما روى الحديث على وجه الصحيح. هو المأمون قال سدادا من عوز، النضر قال سدادا من عوز. المأمون جلس اتخض يعني وقال تلحنني يا نضر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، بل هشيم شيخك هو الذي لحن فيها وأنت تبعت لحنه. وفعلا كان هشيم لحانة، أوعى تكون فاكر أنه هو أملزق لهشيم التهمة كده وكده عشان يطلع الأمير منها، لا، هشيم كان يلحن. تمام. والمأمون أخذ الإيه؟ أخذ يعني غلط شيخه ورواه كما هو، والله أعلم بقى إذا كان يعني ما هي الحقيقة، لكن هشيم كان يلحن على أي حال. وعند علماء الحديث حنيجي للمسألة دي، إذا الراوي أخذ عن شيخه خطأ لفظة خطأ، هل إذا حدث يحدث باللفظة الخطأ ثم يصوب ولا يروي الصواب مباشرة؟ أهو ده بحث موجود، بحث موجود. يعني الراوي قال لفظة هي خطأ، أنا أتقن وأعلم من الشيخ بهذه اللفظة وعارف أنه غلطان فيها، طب إذا أردت أن أحدث هذا الحديث أحدثه بلفظ شيخي الذي أنا أعلم أنه خطأ، ولا أحدث بالصواب الذي أعلمه؟ التحقيق أن يحدث بلفظ شيخه ثم يصوب، لا سيما إذا كان لفظة، إذا كانت لفظة عربية. ليه؟ لأنه ممكن اللفظة دي كلها مدلول في بلد غير البلد الآخر، واللسان العربي واسع جدا، قد يكون هذا عند الكوفيين معلوم وعند البصريين منكر أو العكس. تمام. ويعني في بعض البلاد لا لهجات، يعني يقال، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف الحقيقة، إنه في بعض البلاد يعني بتخلي البه ميم تقريبا أو كده، اللي هو الحديث اللي هو ليس من بر إم صيام في مسافر، ليس من البر الصيام في السفر. كان في قبيلة كده بتقلب البه ميم أو كده، واحد بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأم أيله على لهجة قبيلته ليس من بر إم صيام في مسفر كده يعني. طبعا اللفظ ده مشهور طبعا في الأحاديث لكنه ضعيف على أي حال. فقد يكون، فعلشان ما تبدلش ولا تتبدل الروايات، لا، قولي اللفظ اللي انت سمعته، ثم إن أردت أن تصوب فصوب ما شئت. كذلك لأي واحد من المحققين اللي بيحقق المخطوطات، إذا وجد لفظة محتملة لكنها من وجهة نظره خطأ، فليبقي اللفظة المحتملة في المتن وليذكر ما يشاء في الحاشية، إلا إذا كانت اللفظة خطأ 100%، حينئذ يضع الصواب. ليه؟ لأن أكثر الناس لا ينظر في الحاشية، إنما يقرأ من فوق ولا يكاد ينظر في الحاشية. فإذا تأكد 100% أن في لفظة ساقطة لا يستقيم الكلام إلا بها، أو فيه لفظة خطأ 100%، ممكن يبدلها في المتن في أصل الكلام، وإلا فالأمر كما قلت لكم، يذكرها على وجهها ثم يعني كما أخذها من شيخه ثم يصوب في الحاشية ما يشاء. تمام. المهم أنه حدث ما بين المأمون والنضر رواية طويلة، أنا كنت حكيتها قبل ذلك، لكن بس أردت أن أذكر لكم الخلفاء ما كانوش جهلة، كان لهم نصيب في كل فن بسبب أن الذي أدبوهم كانوا الإيه؟ كانوا من العلماء. المهم أن الكسائي وأبو يوسف في مجلس هارون الرشيد، فالكسائي بيقول لأبي يوسف، أبو يوسف طبعا فقيه أحد صاحبي أبي حنيفة، تعرف أبو حنيفة له صاحبان مشهوران أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. لما يقول لك أبو حنيفة وصاحباه يبقى هما الاثنين دول. فالكسائي تعرف إمام النحو في الكوفة، فبيقول لأبي يوسف: يا أبا يوسف، من أتقن النحو استغنى عن الفقه. ليه؟ لأنه بالنحو بتاعه هيعرف الفقه، يعني الفقه جاي إيه؟ تحصيل حاصل بسبب النحو. فقال له: زي الكلام. قال له: يلا نتناظر. أما شوف، فقال له: أجبني بفقهك يا أبا يوسف، رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق، أو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، أو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي هذه تقع؟ قال: كلها. قال: بل لا تقع إلا الثالثة. ليه؟ قال له: الأولى أنت طالق طالق طالق، ده تأكيد، تأكيد لفظي، فطالق الثانية هي عين الأولى، وطالق الثالثة هي عين الثانية والأولى، بيأكد الطلاق بتاعه. كما لو قال رجل لآخر: أنت الكريم الكريم الكريم، يبقى أكد الكرم بإيه؟ تأكيد لفظي، ده في اللغة يعني. طبعا بمعزة عن الفقه، طبعا انت عارف في المناظرات والحاجات اللي زي دي مش لازم يبقى فيه علم، يعني إذ لازم المذهب ليس بمذهب، ده هو بس دي بتبقى ملح يعني. ها، لكن هو أبو يوسف يقول له، بيقول له بالعربية: أنا أقدر أعرف الفقه. قال له: طالق الثانية إن الواو عاطفة، فطالق الثانية معطوفة على الأولى، وطالق الثالثة معطوفة على الثانية على الأولى، أما ثم فهي تفيد الترتيب مع التراخي، تراخي، فطالق الأولى كأنها قال لها: أنت طالق، ثم حصل فصل زمني، وبعدين قال لها: أنت طالق، يبقى طالق الثانية دي غير الأولى لأن حصل فاصل زمني، تمام؟ لأن ثم تفيد التراخي، تراخي الأولى عن الإيه؟ الثانية عن الأولى يعني، تمام؟ فقال له: أجبني بلغتك أو بنحوك يا كسائي، رجل سجد للسهو فسهى في السهو. يعمل إيه ده بقى؟ قال له: المصغر لا يصغر. يعني ما لهش حاجة. قال له: المصغر لا يصغر، واخد بالك؟ المهم، ما علينا من الصواب في هذا، أنا ما قصدت طبعا أن أنا أعمل محاكمة ولا أقول لك مين الصواب في الكلام ده يعني. لكن عمر بن علي المقدمي ده اللي خلانا نخرج إيه ونعمل الحشية الطويلة دي. إذا كان المدلس حتى نقبل روايته لابد أن يقول إيه؟ حدثنا. إنما ده يدلس في التحديث، طب ده نعمله إيه ده؟ ده بقى زي المصغر لا يصغر، هنعمله إيه؟ إذا كان يدلس وهو يقول حدثنا، طب هنجيب له صيغة منين ده؟ طب نخترع له إيه علشان نضمن إن هو لم يدلس؟ اللي خلاني قلت لكم أنا عندي وقفة في اتهام عمر بن علي المقدم بهذا النوع، أنه لو ثبت عليه هذا النوع من التدليس تسقط رواياته كلها سواء عن أو صرح بالتحديث. والذي رأيته في كلام العلماء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأمثالهما أنهما قالوا إذا صرح بالتحديث قبل، خلاص يبقى تدليس وتدليس إيه؟ ها؟ الإسناد، أحسنت. يبقى هو تدليس وتدليس الإسناد اللي هو أكثر الأنواع دورانا في الإيه؟ في الأحاديث. إنما إذا ثبت أنه يدلس في التصريح يبقى مفيش حد يقول لي إنه يقبل حديثه إطلاقا. وعمر بن علي المقدمي له أحاديث الصحيحين قبلها البخاري ومسلم، يبقى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين الأربعة دول وآخرون يرون أن عمر بن علي المقدمي يدلس تدليس الإسناد وليس تدليس الإيه؟ السكوت، خلاص. لكن هذا يعني ذكرته على سبيل المثال عشان تفهم يعني تدليس السكوت بس، لكن لم أرى أحدا أعلى حديثا بتدليس السكوت إطلاقا ولا في عمر بن علي المقدم، لكن لأنه نوع ذكر في كتب الحديث علم الحديث يعني فأنا أذكره لكم، وإن كان من ناحية العملية مش موجود. وكذلك تدليس العطف تقريبا يعني مش موجود، لكنه أنواع موجودة أنت لابد أن تكون عالما بها، لأن إذا كنت رجل مشتغل بالحديث ويخفى عليك مثل هذا يكون قبيحا بك، لازم يكون عندك فكرة حتى وإن لم يكن له يعني جانب عملي في الشغل يعني. يبقى قلنا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف وتدليس السكوت وتدليس البلدان والأماكن، ده طريف ولكن له مشكلة. احنا مثلا هنا في الدوحة في شارع مثلا اسمه شارع دمشق مثلا، او شارع مكة. طيب انت الشيخ بتاعي وانا هاخدك ونقعد في الشارع ده في محل اكل ولا حاجة ولا بتاع، وبعد احنا قاعدين على الترابيزة انت حدثتني، فانا خرجت وقلت حدثني فلان بدمشق. دمشق اللي هو ايه؟ لكن لما تقراها تبقى دمشق ايه؟ دمشق الشام، تمام؟ اهو تدليس البلدان والاماكن، لا راح دمشق ولا دخلها ولا شافها بعينه، بس كان موجود في شارع ايه؟ دمشق او شارع مك. حدثني فلان بمكة، اي واحد ينصرف ذهنه الى ايه؟ الى البلد الحرام، تمام؟ نطلع على الخليج عن ناحية تانية عند الدفنة كده، تمام؟ وقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، ها؟ اي ترعة كده ونروح الشط التاني يبقى بلاد ما وراء الايه؟ بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر ده كازاخستان وطاجكستان والكلام ده، يبقى دي معناها انك انت ايه؟ لك رحلة. ولد بقى ايه؟ كعب داير عمال يلف على البلدان حتى يلقى الشيوخ، فهذا تبجح بكثرة الرحلة. وطبعا اول ما التلاميذ يعرفوا ان الرجل ده ذاب الى هؤلاء البلدان يروح يقعد تحت رجليه ان شاء الله حتى يعمل فيهم، ان شاء الله يزلهم حتى يروحوا له برضه. يعني انت عارفين في راوي امام كبير من طبقة البخاري ومسلم اسمه محمد بن اسحاق الثقفي السراج، ابو اسحاق السراج، ده له عوالي. العوالي اللي هي ايه؟ الاسانيد، ها، قليلة العدد يعني، تعرف الإسناد العالي زي ما قلت لك، أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي هو أعلى وأشرف أنواع العلو، يعني مالك أعلى إسنادا ولا الشافعي؟ الشافعي مالك. ليه بقى؟ مالك، مالك اهو عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. الشافعي بيقول حدثني مالك، يبقى بينه وبين النبي كم؟ احمد يقول حدثني الشافعي عن مالك، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة، وهكذا. فالعلو اللي هو تقليل عدد الوسائط. وانا قلت لكم ثلاثيات الكتب الثلاثة في الكتب الستة اللي هو البخاري وابن ماجه ومين؟ الترمذي، تمام. دول فيهم ثلاثيات. بقيت الكتب الثلاثة مسلم، النسائي، أبو داود، رباعيات. السراج كان له عوالي جمعها في جزء. طب أعلى إسناد للسراج كان كام؟ أربعة. فهو زي النسائي وزي مسلم يعني، أربعة. دي عوالي السراج. فالطلبة طبعا انت عارف بيتهافتوا على العوالي، زي ما قلت لكم ابن معين هو بيموت قيل له ما تشتهي؟ قال ايه؟ بيت خالي واسناد عالي، تمام. فرايحين بقى لان محمد بن اسحاق السراج امام ثقه كبير، عايزين ياخدوا العوالي بتاعته. فاللي كان عايز ياخد العوالي كان يقول له تنام على السلم بتاع بيتي ليله في الطل كده، ها الدنيا تمطر عليه، البرد ينزل عليه، التلج ينزل عليه، لازم يبات ليله على السلم. شوف الذل اهو، عشان تاخد العوالي بتاعتي هتنام ليل على السلم على باب الدار. فالرواة سموا الجزء ده ايه؟ البيتوتة. ما هو طبعا عظمه نشف على ما خد العوالي دي. هذا الجزء من عوالي ابي اسحاق السراج اسمه البيتوتة، تمام. فكانوا بيشتهوا هذا النوع من الايه؟ من ال، فكتر ما كل ما الراوي يكون عنده رحلة أكتر يتهافت الإيه؟ الطلب عليه ويبدأ ذو رحلة، له رحلة. لكن مشكلة هذا النوع إيه؟ أنه موهم، يعني ممكن واحد ما يكونش دخل دمشق إطلاقا، وفيه راوي في دمشق لم يخرج من دمشق إطلاقا، وقال هذا حدثني فلان بدمشق، يبقى كذاب ولا لا؟ كذاب. ما انا قلت لك هو ما دخلش دمشق، والراوي اللي حدث عنه ما خرجش من دمشق، اين لقيه؟ ما هو ده يبقى كذاب. فده المشكل في هذا النوع من انواع التدليس، ده المشكل، لان يبقى فيه انقطاع. بلاش يقول حدثني، يقول عن فلان. بلاش يقول حدثني، عن فلان. إذا لم يكن مدلسا أنت هتصح الإسناد على طول، لأن أنا قلت لك دلوقتي الراوي غير المدلس إذا قال عن تقبل روايته، إذا قال عن تقبل روايته. طب ده لا دخل دمشق ولا اللي حدث عنه خرج من دمشق وقال عن فلان، مش ده يوهم الاتصال ولا لا؟ يوهم الاتصال. فده مشكل في هذا النوع، وده برضو كان بيرتكبه بعض الايه؟ بعض المدلسين، اللي هو تدليس الايه؟ البلدان والاماكن. ما اعرفش احنا فاضلين قد ايه على الساعه ما تخلص، لان عايز ادخل في تدليس تسويه، وما اعرفش يعني المجال قدامنا قد ايه؟ ربع ساعه. لا ان شاء الله يكفي، طرطق ودانك منك له. تدليس التسوية أو تدليس التجويد، كان القدماء يسموه تدليس تجويد. أولا نفسر الاسم المصطلح يعني. لو افترضنا ان هنا حفرة خلاص، وجاء واحد غطاها بحطب حاجة خفيفة كده، وحط على الحطب ده تراب عشان يبقى زي الشارع يعني، أو صخرة أو أي حاجة، وانت ماشي، فانت ماشي بقى وتك تك تك، وجيت على الحفرة دي وماشي، هيحصل لك ايه؟ هتوقع فيها. طب ليه انت وقعت في الحفرة يا ترى؟ لأن اللي عمل العملة دي سوى هذه الحفرة بالشارع، فأنت ظننت أنها كبقية الطريق فوقعت فيه، لأنه إيه؟ سوى الحفرة بالطريق. خلاص كده؟ أو تدليس التجويد، أنه جود هذه الحفرة فجعلها كالطريق، فأنت ماشي مش واخد بالك، فاكر أن كله زي بعضه، فجيت عليها قمت واقع في الإيه؟ في الحفرة دي، لأنك تظن أنها كبقية الإيه؟ الطريق. جميل أوي كده، مفهوم؟ مفهوم. أنا بتكلم كأني بكلم ناس في كيجي، ها؟ آه، لأنه يعني لازم تخرج أنت فاهم كويس جداً هذا النوع من التدليس اللي أنا قلت لكم أن مرتكبه يرتكب محرما، زي اللي وقعك في الحفرة دي، افترض أنك وقعت يا أخي ورجلك كسرت، ارتكب معك جرم ولا لا؟ آه ارتكب جرما معك، كسر لك رجلك، أهو بالضبط كده زي الحديث بالضبط. طبعا دي بصراحة كانت عايزة صبورة أو عايزة شاشة، لكن أنا هقولها المرة دي، والمرة الجاية إن شاء الله هجهز أنا شاشة وتظبط المسألة. اللي معاه قلم وورقة يكتب ورايا، واللي ما معهوش يتخيل ويركز معايا فيها. الإسناد الآتي: الوليد ابن مسلم، ده مدلس تدليس تسوية، يدلس تدليس التسوية أو تدليس التجويد. الوليد ابن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن الزهري عن أنس. خلاص، يبقى الوليد ابن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري عن أنس. الوليد ابن مسلم بيعمل ايه في الإسناد بقى؟ طب تدليس الإسناد، لو حب الوليد ابن مسلم يدلس تدليس الإسناد يعمل ايه؟ يسقط مين؟ تمام، يسقط الأوزاعي، يسقط شيخه. تدليس الإسناد، الراوي المدلس يسقط ايه؟ شيخه المباشر الذي حدثه. خلاص، مدلس التسوية يسقط شيخ شيخه وليس شيخه، يسقط ايه؟ شيخ شيخه اللي هو مين عندكم؟ عبد الله بن عامر، بشرط أن يكون شيخه سمع من شيخ شيخه أو لقيه أو يحتمل أن يلقاه. يعني يكون الأوزاعي لقي الزهري اللي هو شيخه في هذا الحديث، خلاص ده شرط. وإلا لو وقع عبد الله بن عامر وكان الأوزاعي لم يلتقي بالزهري، انت وانت مغمض كده تقول الإسناد ايه؟ منقطع. تمام. يبقى الأوزاعي عن الزهري بقى لما أسقط عبد الله بن عامر الأسلامي من السكة وسوى الإسناد. طب سواه إزاي؟ ما هو ده الحفرة بقى، دي الحفرة اللي أنا قلت لكم عليها. سواه إزاي؟ قال لك ما هو الأوزاعي لقي الزهري، فلما يقول لك الأوزاعي عن الزهري تم تقول ما الأوزاعي تلميذ الزهري، فالإسناد متصل ولا لا؟ متصل. يبقى الناقد ما يعرفش أن حصل سقوط في الإسناد. ليه؟ لأن ظاهر الإسناد متصل، ولا يكاد يعرف هذا النوع إلا أمثال البخاري ومسلم وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرع والدارقطني والجماعة الإيه؟ ال- ال- ال- الكبار دول، الكبار دول اللي هو يعني ينطبق عليهم ما قاله ابن صاعد في البخاري. يحيى ابن محمد ابن صاعد أحد الأئمة الكبار الثقات النقاد. ابن صاعد لما سئل عن البخاري قال هو الكبش النطاح. الكبش النطاح، الكبش النطاح يعني لا يكاد يثبت لمناظرته أحد، يفتح دماغه على طول ينطح. ها، الكبش النطاح. وفي مرة قال ذاك البازل، البازل أي الكامل. ده الأئمة الكبار دول اللي يكتشفوا هذا النوع، لأنهم كانوا عادة يحفظون الأسانيد المكذوبة، مش صحيحة، لا المكذوبة كمان، التي يمكن أن تشتبه. يعني مرة الإمام أحمد بن حنبل دخل على يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة، كل ما حد يدخل على يحيى يوم يطوي الصحيفة عنه عشان ما يشوفش هو بيكتب ايه. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا ايه، لهم علاقة خاصة جدا يعني. فالإمام أحمد بيقول له ما الذي تكتبه يا أبا زكريا؟ ما هو بيخفي عن الناس، كل ما حد يدخل يوم يطوي ايه الكتاب كراسة يعني. فقال أكتب حديث أبان عن أنس، أبان بن أبي عياش، وكان كذابا، فإذا جاء جاء مدلس وجعل أبان ثابت أقول له كذبت بل هو أبان. أها، لدرجة دي؟ يعني في زمان في الخطوط القديمة ما كانش في إعجام، الإعجام اللي هو النقط، لما تكتب ثابت بدون ما تحط نقط، أدي نبرة وألف ونبرة وشدة كده زي التاء، مفيش نقط. ممكن تبقى نابت ولا لا، تبقى ثابت، تبقى يابث، حط النقط نقطتين فوق ولا تحت ولا تحت ولا فوق نقطة ولا نقطتين تطلع لك بكلمة جديدة. تمام؟ ما هو ما فيش نقط. فأبان ثابت قريب من بعضه، خلاص. فيجي بعض الرواة المغفلين بدل أبان عن أنس يخليها ثابت عن مين؟ عن أنس. طب ثابت ده ثابت ابن أسلم البناني لازم أنس ابن مالك 20 سنة، ومن أخص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس من أوثق الأسانيد، إسناد ذهبي. لكن أبان بن أبي عياش عن أنس، أبان كذاب. فيقوم يحيى بن معين يكلف نفسه يحفظ الأسانيد الغلط، أبان عن أنس، يكتبها ويحفظها فإذا جاء سيء الحفظ فغلط فجعل أبان عن أنس، خلاها ثابت عن أنس يقول له كذبت، بل هو أبان عن أنس وانت غلطان. شوف، وصل من عنايتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذب الكذب عنها، أنه بيحفظ الغلط عشان لو واحد غلط يقول له كذب. فتخيل المجهود الذي بذلوه في هذا. يا جماعة، علماء الحديث لهم منة في أعناق الأمة لا يعرفها إلا من عرف قدرهم وعرف جهدهم. الأمة عقت علماء الحديث، ليس في هذا الزمن بل في أزمان أخرى قبل ذلك، لأنهم نبهوا أن هذا الحديث كذب أو باطل أو منكر، وتلاقي واحد فقيه راح يأخذ منه فقه، واحد واعظ يوم يقول الحديث الكذب أو المنكر في الوعظ بتاعه، وهم نبهوا على هذا وصنفوا كتبا في الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمنكرة والباطلة، والكتب مطبوعة موجودة أو مخطوطة، كانوا صنفوها قديما وكانت موجودة بين يدي الناس آنذاك. يبقى لا يستطيع أن يعرف هذا النوع تدليس تسويه أو تدليس تجويد إلا العلماء الكبار الأفذاذ، لكن لو واحد مش حافظ الأسانيد بيعتمد على الفهارس زي حالتنا كده، وزي من سبقونا يعتمد على أطراف الكتب وهذه الأشياء، لا يكتشف هذا النوع من الإسناد، وهذا فيه تغرير بالناقد الذي سيحكم على الحديث بالإيه؟ بالصحة. كان المفروض يقول هذا حديث ضعيف، لأن عبد الله بن عامر الأسلمي متروك، أسقطه الوليد بن مسلم لأنه متروك. طيب المتروك ده أول ما تشوف في الإسناد هتعمل إيه في الإسناد؟ هترد الحديث، فيوم يصعطه لك بقى. وبعدين الذي غرك أيضا أنه صرح عن شيخه بالتحديث، فواحد يقول لك الوليد المسلم مدلس. طيب يا أخي ما قال حدثنا الأوزاعي. لا يا حبيب، المشكلة مش في شيخه، المشكلة في من؟ في شيخ شيخه. ده المشكلة، في شيخ شيخه. وشيخه لقي شيخ شيخه اللي هو الزهري. الزهري بل لما تشوف انت الأوزاعي عن الزهري تقول متصل ولا لا؟ تقول متصل، والأوزاعي ثقة والزهري إمام، ثقة عن ثقة، يبقى الحديث صحيح. يبقى انت كناقد الحديث الضعيف هتخليه صحيح، يبقى أدخلت على السنة ما ليس فيها ولا لا؟ لا فرق بين أن تدخل الباطل في الحق أو أن تخرج الحق من الحق، ما فيش فرق. زي المحاسب، الزايد في الخزنة زي الناقص، صح ولا أنا غلطان يا جماعة؟ في حد محاسب فيكم؟ مش الزايد زي الناقص في الخزنة؟ ازاي زي الناقص؟ او ان يدخل الباطل في الحق او ان يخرج الحق، الاثنين زي بعض، لانه اضر بالحق في النهايه سواء خلطه بباطل او اخرج الحق اصلا حتى انك لا تعرفه. يبقى تدليس تسويه او كما يقول القدماء تدليس تجويد حرام، لا يجوز. ده كان بيرتكبه. طبعا قبل ما أغادر قصة الوليد المسلم، أبو مسهر أحد أئمة الشام، والوليد المسلم شامي، لما كان بيعمل القصة دي فراح يعني أبو مسهر بينقل عن الهيثم أظن ابن خارجة، قال للوليد المسلم لماذا تفعل هذا؟ إذا كان الأوزاعي يروي عن عبد الله بن عامر عن الزهري، واروا عن إبراهيم بن مر عن الزهري، واروا عن فلان عن الزهري، فتسقط أنت هؤلاء ويكون الحديث منكر، يضعفون الزهري. ما هو عايزين يدور على علة. الأوزاعي عن الزهري مثلا عن أنس، إذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، ده حديث خلي بالك، ها ده حديث بس موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، زي المؤمن كيس فطن مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الهريسة تشد الظهر. بس الهريسة مش الهريسة بتاعتنا الحلوة اللي احنا معروف، ده الهريسة اللي موجود عندكم انتو اللي هو البر مع اللحم، مش ده الهريس اللي موجود في الخليج يعني، اسمه الهريس برضو، اسمه الهريس. هي دي الهريسة المقصودة في الحديث، مش الهريسة والبسبوسة والكلام ده. الهريسة تشد الظهر. لو علمتم ما في الحلبة لاشتريتموها بوزنها ذهبا. الباذنجان شفاء من كل داء. ها؟ أقول لك أكل النبي صلى الله عليه وسلم باذنجانة في لقمة. ليه؟ هو بقه قد إيه؟ باذنجانة في لقمة. ثم قال الباذنجان شفاء من كل داء. إيه ده؟ حاجة عجيبة. ربيع أمتي في العنب والبطيخ. يبقى ملهاش ربيع. لما يكون ربيعها في العنب يبقى قابلني. ها؟ ولا في المشمش؟ الأحاديث دي أنتوا بتسمعوا وتضحكوا. هل ممكن واحد يتخيل إن ده ممكن النبي يقول الكلام ده؟ والله ناس بيطلعوا على المنابر يقولوا الكلام ده. يعني بلغ من غفلتهم إنه مش عارف حتى يميز إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى عليه نور. حتى من جهة العربية مسبوك حلو جميل. أنت لما تسمعه ودنك تستريح لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ فتخيل بقى الأوزاعي عن الزهري عن أنس الباذنجان شفاء من كل داء. طبعا عايز أعرف مين اللي عمل العملة دي. ما أنت ممكن واحد يقول لك الزهري اللي عمله. فهو بيقول له إذا أنت أسقطت الضعيف ألصق العلماء المناكير بشيخك بالزهري، مش بشيخك، بالزهري نفسه اللي أنت أسقطت الراوي ولزقت الحديث بالزهري. قال فلم يلتفت إلى قولي. اللي كان بيرتكب هذا النوع من تدليس الوليد المسلم محمد ابن مصفى. أحيانا الأعمش وسفيان الثوري أحيانا، لكن اللي كان ما انساش كمان بقية ابن الوليد. بقية ده يعني كان أستاذ في الحاجات دي. كان أبو حاتم الرازي يقول كان بقية من أفعل الناس لهذا لتدليس التسوية. في حديث أورده ابن أبي حاتم في العلل، وأبو حاتم أبوه علق على هذا الحديث بهذا. يبقى عندي بقية ابن الوليد، حتى إن الدار قطني قال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أهو ده يدخل في التصحيف، بقية ما تحطش نقط. جات الثلاثة ولا لا؟ ما هو بقية اكتبه وشيل النقط. ممكن تبقى بقية ونقية وتقية، صح؟ أهو جابها لك أهو. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. بسبب أنه كان بيدلس تدليس الإيه؟ تدليس التسوية. هيتفضل لنا إن شاء الله تعالى المرسل الخفي بس، وننهي الكلام على قوادح اتصال السند. يبقى لما عالم العلماء يقول لك هذا حديث صحيح، يبقى عمل إيه المسكين ده عشان يقول لك هذا حديث صحيح؟ والكلام بتاعنا ده وكلامنا كله في أول إيه؟ أول شرط من شروط الحديث الصحيح. ده احنا كده على السطح، انت واقف على البحر وبليت رجلك بس، لسه ما مشيتش جوه. لكن احنا هنوصل، لما نوصل للشذوذ والعلة هذه هي لجة البحر. اذا ما كنتش معاك بقى العوامة يبقى هنصلي عليك الجنازة بقى. لازم يكون معاك عوامة لو دخلنا في لجة البحر، لو وصلنا للشذوذ والعلة. والشذوذ على وجه الخصوص ده بيغرق في ناس، وأكثر من يغرق في بحر الشذوذ الفقهاء بكل اسم، وانا سأدلل لكم بأدلة لا آخر لها على ما أقول. أكثر الناس احتجاجا بالأحاديث الشاذة الفقهاء، لأنهم يعني لهم يعني حاجة غريبة كده. عندما نصل إلى هذا البحث سنقف معه طويلا، وأنا مش عايزكم تزهقوا، لأن هذا لب علم الحديث. اللب بقى اللي أميز بيه اللي بيفهم اللي بيفهمش، معرفة الشذوذ والعلة، تمام؟ فيبقى لنا إن شاء الله المرسل الخفي، وينتهي الإيه الكلام على أول شرط في شروط الحديث الصحيح. أنا لي سؤال بالله عليكم، يعني أنا قدرت أفهمكم؟ أصلا يعني ما أعرفش ليه عندي وسواس إنكم مش فاهمين. يعني نفسي أستريح، نفسي أستريح وأطمن إنكم فاهمين، وأنا فعلا أنا عن نفسي فاهم، لكن نفسي أحس إنكم فاهمين. وعلى أي حال الامتحانات اللي أنا هديها لكم هتبين لي إذا كنتم فاهمين ولا، وفعلا والله من قلبي أتمنى أنكم تكونوا فاهمين، ومن قلبي أتمنى أن يكون كل هذا العدد من المحدثين، لأني أحب الخير لكم. أن تكونوا من الذابين عن النبي هذا شرف باذخ لا يكاد يصل إليه إلا أفراد من هذه الأمة المرحومة، أفراد من بني آدم من هذه الأمة المرحومة هم الذين يتشرفون بأنهم يذبون الكذبة ويصونون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذبون الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. وفي الختام أسأل الله أن يبارك لكم في العلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يا ربنا حفظك.